اسمه على المداح. والولي ايه؟ سمعت المداح بيقول لقاء الحبايب عالشرع والسنة، ما هو ده صحيح الفرح وهدي بقى الحنة، واللي بحب الحلال يفرح ويتهنى، واللي بحب الحرام يبعد بعد عنا، من فضل ربي جعل للمسلمين جنة. وخدتك يا زهرة فرحت وقالت ايه؟ نظيرة قالت يا فرحتي براشد وسلوى كمان. نظيرة قالت يا فرحتي براشد وسلوى كمان. بقى لنا راجل وبنت أخرى بقت في أمان. Shoot! دنيا خاينة ملهاش أمل، حرمة ماتت جالها أوان، والموت يا ناسي ازاي حشوم. الدنيا ما سابتهمش، لا راس الجيم من غير يا سلوى تعبان يا سلوى. قالت له ايه السلوى مش نافذه دي، ده احنا لسه دافنين امي اهو، وانت مالك يا عاشق؟ قال لها تعبان يا سلوى، انت عمرك ما اشتكيت، ده اللي جرى، انت عمرك ما خدت حقنه ولا خدت سبرين، الموت شباب البلد قولوا عليا قطر مجري ما بقاش الا في المحطات الكبيره، عمري ما رحت مستشفى ولا دخلت الدكتور، حسدوني الناس على صحتي، حسدوني عليكي، حسدوني على حماتي، راحت حماتي وانا هحصلها يا سلوى. بين الرخصه خلصت خلاص وحصل امك، الف سلامتك الف سلام. اسمع يا روح قلب، ده لسه ما اتمتعناش، ده لسه متجوزين جديد، ازاي بقى؟ والمرض صاب وخدته لجميع الدكاتره، مفيش دكتور عرف علاجه يعني بتوحد الله، محدش عارف يشخص العلاج ابدا، اشتد بيه الالم والمرض. من بعد ما كان في صحة صبح علي العيان، سلوى قوم خدته لكل طبيب في كل مكان، كل الأطباء احتاروا في علاجه، ملقوش دواء العيان. قالت سلم أمورك يا راشد إلى كريم حنان، وانت في ساعة الألم ابقى افتكر مولاك، ده المولى خلق المرض وخلق علاجه كمان. ما فيش مرض اللي مالوش دواء، وكنت حطيب ربنا هيشفيك من غير علاج. لما وانت في المرض اشكر مولاك، استغفره. المرض فرفط الذنوب يا راشد، عمال تصبر في جزء ايه؟ شد بيها الالم. بدأ تصرف فلوسك، خلصت الفلوس عليه، مفيش فلوس. بعد مكنة الخياطة برضه الدكاترة خدوا واللي الدكاترة يعرفوا داره هيخربوه اللي بتوحده الله. يا ويل المرض يخش جسمه ويعرف طريق العيادات والمستشفيات. قصة الفلوس بعد المكر بعد سيرته الله تستنى حد في البلد يعطف بدأ تقف العفش اللي حلتها عشان جوزها الله. قالت له فين يا راشد؟ قال لها ايه؟ قالت له فين اصحابك اللي كانوا بيقول لك تعال اشتغل في الارض؟ سيدي غسلت الخيس تعال نسرح نشتغل في الطاره تعال نشتغل فين؟ في الشوبك راحوا فين؟ راحوا فين اصحابك؟ فين الناس اللي كنت بتشتغل في ارضهم؟ الناس الاغنياء ما سالوش عنك ليه؟ هي الناس لما يبقى الشاب سليم ياخدوه عشان يخلصوا شغلهم ولما الوهم الشاب يقي ما يسالوش عنه؟ لقى الصاحب اللي صاحبته بحسبه واعي الصاحب اللي صاحبته بحسبه واعي قلت ينفع في وقت الشدة ويراعي ويبقى اخويا ويباعه قلت ايه باعي علشان حدا يا مال بيجيلي على القدم ساعي ولما كان المرض والمال خلص مني شيعت اروح له بعد قال لي مفيش داعي اللي كانوا في الصحة بيقولك ما جوش في المرض ليه؟ قال لك الصاحب اللي صاحبته بحسبه واعي قلت ينفع في وقت الشدة ويراعي ويبقى اخويا ويباعه قلت ايه باعي دم ساعي ولما كان المرض والمال خلص مني شيعت اروح له بعد قال لي ما فيش داعي سالوا عقبال منها واد بس واد ابن حرام عينوا عليه وقول لها انت بقى انت بقى المفروض ده جوزك يموت عشان اتمتع بالجمال ده قال له انت ملعون لا بترحم ولا بتسيب رحمة ربنا تنزل لا الفلوس كتيرة ايه بس والله ما تشوف الفلوس دي الا لما جوزك يروح في داهية سيبيه كل يوم راح اسا ازيد راح مصر راح المنصورة ايه يعني بتعالج في الامل ايه يعني ما عادش رجالة بعده سيبيه يروح في داهية مرضه خاطر وحيعديكي سيبك منه وحدوه سلوى قبلها ناس كانوا عليها حراس وقالوا قدها تنبس حتى العيون غزلان قالوا لها امتى يموت راشد واجله يفوت علشان تلاقي القوت يا اجمل النسوان نظرتهم كانت رافضة نظرتهم وفضلت عنهم أموزات في عنادهم أموزات في عنادهم وسابوا المريض حيا ما حد طل عليه ولا فاكهة كان يعطيه ولا فلوس يديه والطهرة تعمل ايه جوزها حليل تعبان تهدد حاجة كده ورا حاجة تهدد حاجة كده ورا حاجة وسلوى محتاجة تعالج العيال باعت مكانتها وباعت صيغتها باعت كمان بيتها محبة في العيال باعت أوام البيت خلصت فلوس البيت باعت أوام البيت خلصت فلوس البيت وتقول حبيبي يا ريت يبقى في خير وأمان والحبل الرحمن راشد فضل عيان والحبل الرحمن راشد فضل تعبان شاف العزب الوان يا بياض شاف العزب الوان وحدوه شددوه المرض بالبيت اتباع كل حاجة خلصت معادش فلوس خلاص اللي يقول لها ايه كل سنة وانت طيبة نشفت البركة كل عين منها طب باعت البيت باعتوا الناس ايه برضو ناس هيبيعوا بيتهم ويسكنوا هنا مكان ايه سلوى اصحاب البيت قالوا لها يا سلوى نشترينا وتلاقي معاك شهرين واصحاب البيت اللي احنا بتاعنا ناس اشتروه عايزين يسكنوا واحنا نسلم ونستلم عايزين نسكن في بيتنا بقى قالت لهم اتفضلوا المفتاح اهو قالت راشد قال لها نعم قالت البلد اللي ما زورش العيان ملناش فيها مكان لان الله سبحانه وتعالى يقول للعبد عبدي مرضت فلم تعدني اي فلم تزرني فيقول ليه الرب يقول العبد يا ربي كيف أزورك وأنت الله رب العالمين فيقول المولى جل وعلا أما علمت أن فلان المريض لو زرته لوجدتني عنده لو قعدت مع العيال دي وقعدت مع الله وما دام البلد ما فيهاش كده يلا بينا يلا بينا وقالت أصحاب البيت المفتاح اهو وأنا حشد الباب ورايا وأنا ماشي وأمشي بالليل من غير ما حد يعرف وتعمل ايه في جوزها المريض اللي ما بيمشيش بقى وما عادش على شويه عظم كل ما وزنش كيلو ونص ولا اتنين نشف خلاص نشف زي العود الذره اللي خلاص هيتقطع تعمل ايه؟ قامت جايبه سبت تعرفين السبت بتاعت اللي جاب السبت قامت ماليه السبت هدوم قامت حاطه جوزها فوق الهدوم وقالت تمسك كده في ودان السبت وقامت شايله جوزها على راسها والساعة 2 بالليل وخرجت من البلد من غير ما حد يشوفها راح فين مش عارف بدل ما تمشي على طريق صراعي دخلت في قلب صحراء زي الصحراء اللي راح الاسماعيلية كده دخلت في قلب الجبل وهي ماشية في الجبل شايله جوزها سمعت بقى ايه في الجبل صوت الوحوش وصوت الديانه البلدة اللي فيها قالت ميلاد الله أنا حمشي فيها وغير الناس دي ناس حلوة لتيها يهون من عذابي ولو شوية ولا كانش طالع في ليلة ما حد شاف ولا حد سامع على راسها شالت جوزها اللي طالع منه العظم برا الجلابية Yeah.